يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثامنة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، ومع شرح ما تبقى من كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في القول والعمل وفيما نأتي وفيما نذر، وأن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فما أسأله سبحانه وتعالى بأسماء حسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، آمين. كما هو معهود في هذه الدورات المباركة، يسأل سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، كما هو معهود دراسة ما تيسر من المتون في جميع فنون العلم، ودراستها تكون على سبيل الإجمال دون التفصيل، لأن المقصود من ذلك هو تحصيل ما تيسر من هذه المتون في جميع الفنون التي درس في هذه الدورة وفي غيرها. ومما يعلم أن كثيرا من مسائل الفقه وخاصة في أبواب العبادات فيها خلاف كثير، ولكثرة الأدلة فيها كما هو معلوم لمن طالع كتب أهل العلم المصنف في هذا الباب، فإن التفصيل والتطويل في هذه المسائل يفضي إلى أنه لا يؤخذ إلا مسائل يسيرة، لكن القصد هو المرور على ما تيسر من المسائل مع ذكر الأقوال التي يظهر رجحانها بالدليل من خلال كلام أهل العلم. وسيكون هذا الدرس في كتاب بلوغ المرام من باب صلاة الجمعة. من سبق في الدورة التي قبل الماضية بسنتين قفنا هنا إلى هذا الباب. وكتاب بلوغ المرام كما هو معلوم من الكتب المحررة ومن أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب، وصاحبه رحمه الله اعتنى به. وقد سبق لنا في الدورة التي أشير إليها أن مصنفه رحمه الله الحافظ بن حجر يظهر والله أعلم أنه كان يمليه من حفظه، ولهذا مر معنا في بعض المواضع في الأبواب السابقة في بعض الأبواب السابقة أنه ربما حصل له شيء من الوهم والعجز رحمه الله، لأنه يظهر فيما يظهر والله أعلم أنه كان يملي حفظه. وفيما أذكر أن في بعض المواضع أو في موضع من المواضع ربما كان له أكثر من وهم أو وهمين أو ثلاثة. وفي هذه الدروس أيضا يتعرض إلى تبين شيء من هذه من خلال مراجعة كلام أهل العلم أو من خلال تخريج الحديث. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب، آمين. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي واجبة بإجماع أهل العلم، وقد دلت الأدلة على وجوبها. واختلف العلماء متى كانت شرعيتها، هل كانت في مكة أم بعد مكة، والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد مكة، هل شرعت قبل الهجرة أم بعد الهجرة، والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد الهجرة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها قبل ذلك، وقد صلاها مصعب وقد صليت في المدينة وصلى بهم جمعهم أسعد بن جرارة وأمهم مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة كما رواه أبو داود. المقصود أنها من شعائر الإسلام الواجبة، وهي من أعظم الاجتماعات، ويوم الجمعة من أفضل الأيام، قال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في حديث أبي هريرة: قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وفي بعض وفي حديث سداد بن أوس وعند أبي داود وغيره أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه النفخة والصاعقة والبعث، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد مليت؟ قال: إن الله حرم أيضا تأكل أجساد الأنبياء. وحديث جيد، وجاء في معنى أخبار في هذا الباب تدل على فضل هذا اليوم. واختلف هل هو أفضل أم يوم النحر، والأظهر أن يوم النحر أفضل لحديث لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وقال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وإذا اجتمعت الفضيلتان يوم الجمعة ويوم النحر كان فضله عظيما، وإذا انفرد انفرد اليومان فيوم النحر أفضل، وهو من أعظم أيام الله، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي تكون فيه غالب ومعظم شعائر الحج في ذلك اليوم، لكن هذا اليوم من أعظم الأيام. وقال بعض أهل العلم في حكمة صلاة الجمعة: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وتتعرض للصدأ المعنوي كما يتعرض الحديد للصدأ الحسي، فيكون جلاؤها وبلاؤها وطهارتها بهذه الصلاة التي تكون فيها الخطبة وتكون فيها الصلاة، ويكون العبد فيها مستعدا متهيئا، وربما تمنى الله عليه فصلى ما تيسر قبل ذلك، أو قرأ القرآن، أو ذكر الله عز وجل، فحصل له خير كثير، فكان جلاء وطلاء، فالقلوب تصدع، وهذا من أعظم جلاء لها، كما أنه يكون الجلاء الحسي من الضفات لما يتسخ من الحديد وغيره. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، ورواه النسائي أيضا لكن ذكر بدل أبي هريرة بن عباس، يعني حديث ابن عمر وابن عباس وإسناده صحيح. فالمقصود أن الخبر رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء في معنى أخبار تدل على وجوب الجمعة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبل. بيد معناها غير، بيد مثل غير وزنا ومعنى، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب غيرنا، يعني اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، فهذا يومهم الذي افترضه الله عليهم فهدانا الله إليه. فقوله افترضه الله عليه فهدانا الله يدل على فرضية يوم الجمعة. وقال عليه، وهو حديث أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة، وروى له مسلم شاهدا من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفي معنى أخبار أيضا أخرى. وجاء وقد روى مسلم من حديث حفص أنه عليه الصلاة والسلام قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وفي حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين عن الجمعة بيوتهم، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة في التخلف عن صلاة الجماعة. فالمقصود أن الأحاديث متظاهرة ومجتمعة على وجوب صلاة الجمعة، ولهذا قال أهل العلم: إن الاجتماع لها شرط في صحتها. فقوله لينتهين هذا تهديد شديد ووعيد بالأمر بالانتهاء عن ترك الجمعة، عن ودعهم أي تركهم، من قول ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك. الجمعات جمع جمعة يعني صلاة الجمعة، وقول على أعواد منبره يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبر في جميع المهمات سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، فهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على منبر، وقد كان قبل ذلك يستند إلى درع كما ثبت في الصحيحين، ثم بعد ذلك عمل له المنبر كما قال له الصحابة وتميم الداري رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله ألا نعمل لك أعوادا أو منبرا يحمل لك عظامه، فوافق عليه الصلاة والسلام ثم عمل له المنبر وكان على ثلاث درجات ثم زيد فيه بعد ذلك، ثم بعد ذلك احترق هذا المنبر وذهب في عام 654 لما احترق المسجد النبوي، وكان قد زيد فيه نحو 6 درجات، وكان 6 درجات زاده مروان بن الحكم، وذكروا فيه أخبار وقصص الله أعلم بصحتها. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر وكان يجلس يقف على الدرجة الثالثة، وكان إذا استراح جلس على الاستراحة التي فوق الدرجة الثالثة عليه الصلاة والسلام إذا جلس، ثم خطب عليه أبو بكر فنزل على الدرجة الثانية إكراما وإجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يصعد على الدرجة الثانية، ثم لما كان عهد عمر نزل على الدرجة التي بعدها، وفي عهد عثمان يعني جلالا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر، وفي عهد عثمان نزل عند إلى الدرجة التي بعدها فلم إجلالا لهما وللنبي عليه الصلاة والسلام وللشيخين رضي الله عن الجميع، ثم لما خطب علي رضي الله عنه صعد على المنبر وخطب على منبره عليه الصلاة والسلام وعلى الدرجة التي كان يخطب عليها عليه الصلاة والسلام، ثم زاده مروان بن الحكم 6 درجات فكان 9، فكان الخلفاء يخطبون على الدرجة السادسة ولا يخطبون على الدرجات الأولى والثانية والثالثة التي كان يخطب عليها عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. فالمقصود أن المنبر مشروع من جهة أنه يكون أدعى إلى رفع الصوت والإشراف والرؤية، حتى يكون أدعى أيضا إلى فهم ما يقال، وكان أيضا له عليه الصلاة والسلام في جلسته إذا جلس مع أصحابه في غير جلسة الجمعة أو غيرها، كان إذا تحلقوا معه كان له دكة أو مكان مرتفع يجلس عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود، وصنعوها له هذه بعد ذلك لما قالوا له في ذلك عليه الصلاة والسلام فعملت له فكان يجلس عليها. قال عن وضعه منذ حول يختمن الله ختم الطبع والعياذ بالله ختم الطبع، وهذا عقوبة معجلة، عقوبة معجلة لمن تأخر عن صلاة الجمعة أو تواصل تأخره وتتابع تأخره أو تركه للجمعة. والختم هو الطبع، والقلب إذا طبع على ما فيه فإنه يكون كالغلاف ويكون كأجرد لا خير فيه، فيختم كما يختم الكتاب وكما يختم الظرف على ما فيه وكما يختم الإناء والخريطة والكيسة وتختم وتربط على ما فيه. فإذا ختم على الكتاب وإذا ختم مثلا على الإناء فأختم بقفله فإنه يبقى على ما فيه فلا يدخل إليه، فهكذا القلب والعياذ بالله إذا ختم عليه فليس للإيمان طريق وليس للإيمان مسلك، ويختم على ما فيه من البدعة والضلال التي اشتمل عليها حينما تأخر عن صلاة الجمعة، وقد عهد بالتجربة وقد قال جمهور العلم إنه عهد بالتجربة أن من كان هذه حالة في التأخر في ترك الجمعة فإنه يطبع على قلبه والعياذ بالله كما في الخبر، ثم قد يؤول به الأمر إلى أن يترك الصلاة بالكلية، أنه يترك حضور الجمعة ثم بعد ذلك يتركها بالكلية، ثم لا يكونن من الغافلين المعرضين. قالوا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان غل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. وقبل مسألة المنبر، بعض أهل العلم يرى أن يكون المنبر ألا يكون المنبر ضخما أو كبيرا، وقبل عده جمع من أهل العلم ضخامة المنبر وكبره، بل عده جمع من أهل العلم مما من الأمور غير المشروعة أو من الأمور المبتدعة في حينما يزاد به عن حده، بل يكون مقاربا لما صنع في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين. سلمة بن عامر الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، وهو من فرسان الصحابة ومن شجعانهم ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 74. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمعة ثم ننصرف، وليس الحيطان ظل يستظل به. اللفظ الآخر فيه أورد المصنف رحمه الله هذا الخبر وما في معناه من حديث سالم سعد للدلالة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، لأنه قال أخبر أن للحيطان ظل، أنه للحيطان ظل. وفي اللفظ الآخر قال: ما كنا نقيل ولا كنا نجمع معه إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس في دلالة على أن الجمعة تكون بعد زوال الشمس. وفي اللفظ الآخر قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وهذا إخبار عن عادتهم، وأنهم كانوا يتغدون في الأصل قبل الظهر، لكن في يوم الجمعة كانوا يؤخرونه بعد الزوال، لأن الجمعة لا تؤدى إلا بعد الزوال. هذا هو ما شأن المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور. والقول الثاني في روايتين عن أحمد رحمه الله أنه يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، أداء الجمعة قبل الزوال. وقالوا إن هذه الأخبار لا دلالة فيها، قول كنا نجمع من جهة: الأول أنه قال في نفس هذا الخبر ثم ننصرف وليس للشيطان ظل يستظل به، صحيح ظل يستظل به، فهذا يدل على أنها لا تقام، أنها تقام قبل الزوال، خاصة ما عود عليه الصلاة والسلام من ترسله وتأنيه في الكلام وطول صلاته عليه الصلاة والسلام. وأخبر كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، كما في صحيح مسلم. وكذلك في قوله أنه قال ما كنا، أنه قال كنا نجمع إذا زالت الشمس، هذا فيه إخبار عن فعلهم. والقاعدة أنه إذا أخبر كنا نفعل كذا أو نفعل كذا فإنه لا يدل على التحقيق على الوجوب، لا يدل على الوجوب إلا إذا نقل نقلا متواصلا منه وداوم على هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. إذا كان يداوم على هذا الفعل في الصلاة ولم يعلم أنه فعل خلافه، وكانت هذه سنة عليه الصلاة والسلام دائما مع قوله صلوا كما رأيتموني صلي، هذا يدل. أما إذا نقل أنه كان يفعل ذلك مع الاحتمال فإن هذا لا يدل على الوجوب. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتي. وجاء في أخبار عدة الإخبار عن صلاة العصر، عن صلاة الظهر في وقت، وهذا لا يدل على وجوبها في هذا الوقت، فإن وقتها موسع. فعلى هذا نقول إن هذه الأخبار لا تدل على الوجوب، لا تدل على أنها لا تجب إلا بعد الزوال، خاصة أنه جاء ما يدل على خلاف هذا الخبر. فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحها وقد زالت الشمس، أو فنرجع إلى نواضحنا فنريحها إذا زالت الشمس. ويدل على أنهم كانوا إذا رجعوا إلى نواضحهم ليريحونها، والنواضح التي استقى عليها الماء من الإبل وغيرها، فيدل على أنه كان يصليها قبل الزوال. وهذا هو الأظهر، أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن ليس كما قال بعضهم أن وقتها وقت العيد وأنها تصلى في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، فهذا لم يعهد وليس من هدي عليه الصلاة والسلام، بل أن تكون إقامتها قريبا من ارتفاع الشمس، قريبا من زوال الشمس، أن يصليها قريبا من الزوال. ولهذا نقل في الأخبار أنه إذا فرغ منها عليه الصلاة والسلام فإذا الشمس قد زالت. وصلاتها بعد الزوال أحوط، من جهة أن الاحتياط في الأمور الخلافية، الأمور الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء وتكون أدلة فيها قوية أمر مشروع، فالاحتياط على الصحيح ليس بواجب ولا حرام، ليس بواجب ولا محرم، بل قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا، فليس كل احتياط مشروع، فالاحتياط الذي يكون فيه أخذ بالدليلين بدون مخالفة لأحدهما هو المشروع. أما إذا كان الاحتياط يترتب عليه مخالفة لدليل، أو كان الاحتياط لقول يسنده قول حديث ضعيف أو حديث باطل، فإن الاحتياط ليس بمشروع، إنما الاحتياط يكون مشروعا حينما يكون الخلاف قويا ويكون لكل من القولين دليل في المسألة. قال وعن سهل بن سعد، وقوله واللفظ لمسلم، عن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، اتفق عليه واللفظ لمسلم. قد راجعت هذا اللفظ البخاري وجدته أيضا حتى أن هذا اللفظ البخاري، فاللفظ لهما جميعا، وهذا أيضا مما يدل على سبق أنه رحمه الله يبني من حفظه، فهذا اللفظ لهما جميعا البخاري ومسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية عند مسلم أخرجها مسلم، وذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى أن هذا الخبر كان من فعلهم وأنه مرفوع، لأن ما فعل في عهد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون حكم مرفوع. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام ففتن الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري متفق عليه، والمسلم صنف رحمه الله عزاه لمسلم، يظهر والله أعلم أنه عزاه لمسلم، لأن له يخطب قائما ليست عند صحيح البخاري، إنما هي عند مسلم وعند البخاري، وكان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكأنه عزاه لمسلم من هذه الجهة، لأنه أراد أنه كان يخطب، ولأن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل به على مسألة كما يسلم. قوله كان يخطب فيه مشروعية الخطبة للجمعة، وهي مشروعة، وسيأتي ذكر أدلة في كلام المصنف رحمه الله مشروعة باتفاق أهل العلم، الخطبة للجمعة، لكن خلاف في شرطية حضورها وهل هي شرط أم لا. لكن أما وجوب الخطبة فهذا أمر متفق عليه وأنه لا بد من الخطبة. فجاءت عير من الشام، العير هي الإبل التي تحمل التجارة، فبتل الناس إليها، يعني أنهم انصرفوا إليها، والرسول عليه السلام كان يخطب، وفي اللفظ الآخر يصلي، والمراد بالصلاة هي الخطبة. وربما أشكل هذا وذكر بعض العلم إشكالا، كيف يقع هذا من الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل وصفهم بأنه في قوله تعالى فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهم أولى من يدخل في هذا الوصف من الصحابة رضي الله عنهم، خاصة إذا قيل إنها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم، فقيل إن هذه فيهم وفي غيرهم، ليست خاصة بهم، وقيل وهو أظهر الله أعلم أن هذا الانفتال إلى التجارة وإلى العير كان قبل نزول هذه الآية، قبل نزول. ولهذا لما عاتبهم الله سبحانه وتعالى لم ينصرفوا عنه ولازموا الحضور معه، لما وتبين لهم أن الحضور معه في الخطبة والاجتماع إليه بعد الحضور إليها أمر واجب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فلما عاتبهم الله بذلك وتبين لهم الحكم لازموا حضورها وحضور غيرها معه عليه الصلاة والسلام، حتى لم يبقى إلا 12 رجلا وهو مسلم. وهذا والمصنف رحمه الله أورد هذا الخبر لهذه المسألة، لمسألة الخطبة ولمسألة أيضا القيام فيها. فالقيام في الخطبة أيضا مشروع. اختلف العلماء هل واجب للخطيب أو ليس بواجب. ذهب كثير من العلم وهو قول الجمهور إلى أنه ليس بواجب، والقول الثاني أنه واجب وهو الأظهر. والقاعدة أن ما فعل في الجمعة وفي غيرها يكون واجبا في باب العبادات، لأنه بيان للمجمل في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، فهو بيان للأمر المجمل الواجب. والقاعدة أن بيان الأمر المجمل الواجب يكون واجبا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطبة والجمعة من أعظم، وخطبة الجمعة من أعظم ما يكون في يوم الجمعة، حتى قال بعض العلم إنها بدل من الركعتين. فيجب أن يخطب الإمام قائما، أن يخطب قائما، هذا هو الأظهر والأصل في هذا الباب، إلا عند عدم القدرة. ولهذا روي عن معاوية رضي الله عنه وعن غيره من السلف أنهم خطبوا جالسين، فهذا محمول على عند الحاجة وعدم القدرة. لما قالوا في معاوية لما كثر شحم بطنه وثقل عليه الخطبة جاء قائما جلس رضي الله عنه. فالأمر هو وجود القيام إلا من حاجة. وقوله لم يبق إلا 12 رجلا بدلالة ما ذهب إلى بعض العلم أن الخطبة يجب أن يحضرها 12 رجلا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، بلغها بعضهم 15 قولا. ورجح كل منهم ما ظهر له، وأحد الأقوال أنها تقام بثلاثة، بما ثبت عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا يشمل الجمعة والجماعة، وهو أقل عدد ورد فيه خبر في مثل هذا، وهو من أصح الأخبار وأصح الأقوال الأدلة في الأقوال، أصح الأدلة في الأقوال في هذه المسألة فيكون أرجح. وهذا القول رجح جماعة من العلم، ومن آخره العلامة الجليل الكبير الشيخ الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له. فقد سمعت يرجح هذا القول ويستدل له بهذا الحديث، ويقول إنه يكفي خطيئة الإمام واحد يخطب واثنان يستمعان، واحد يخطب ومؤذن حاضر ومعه رجل آخر، فهذه هي الجماعة. والأقوال فيها كثيرة، ولكن هذا كما سبق هو أقربه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وهو إذا أطلق فهو عبد الله، وإلا عمر له أولاد غير عبد الله، منهم عاصم ومنهم عبيد الله. وإذا أطلق المشهور فالمراد هو كما قيل ابن عباس فهو عبد الله، وإلا له 10 من الولد. وإذا قيل ابن مسعود، وإذا قيل ابن عمر فهو عبد الله، وهكذا غيرهم. وهو صحابي جليل روى كثيرا من العلم رضي الله عنه، توفي سنة 73 أو في أول التي بعدها سنة 74 رضي الله عنه ورحمه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم الرسالة. وهذا له شاهد عن أبي هريرة عند النسائي. والحديث الصحيحين أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا في إدراك خص الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد من أدرك ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ويفهم منه أن من لم يدرك ركعة فإنه لا يدرك صلاة الجمعة، وأن من لم يدرك ركعة لا بل أدركهم بعد الرفع من الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة. وهذا هو قول جمهور العلم سبقت إشارة إليه أن جماهير العلم يقولون إن من لم يدرك الركعة الثانية ومن لم يدرك الرفع أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة وعليه أن يصلي أربعا، وهو قول جماهير أهل العلم. وهذه المسألة لم يأتي فيها دليل واضح من جهة السنة، جاء في أخبار لا تصح، والمعتمد فيه على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وأنس أنهم قالوا، وصح عن ابن مسعود أنه رضي الله عنه قال من لم يدرك ركعة من الجمعة فليصلي أربعا، أو قال من فاتته الجمعة فليصلي أربعا. وقالوا إنها تعود إلى الفريضة الأصل وهي صلاة الظهر. وقالوا أيضا إن مفهوم قول من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى يدل على أنها قد فاتته، وخالف ذلك الأحناف. لكن قول الجمهور هو أشعد بدليل من جهة أنه قول الصحابة رضي الله عنهم مسعود وأنس، والقاعدة أن قول الصحابة الذي يشتهر وينتشر يكون حكمه حكم الإجماع السكوتي، وهو حجة في الدفع، وهو حجة في حجة في المقام إلا إذا جاء دليل مخالف. هذا هو الصواب في قول الصحابة، هو حجة وليس بحجة، هو ما لم يأتي إذا لم يأتي شيء مخالفه، وإذا اشتهر قول الصحابي فإنه يكون حجة في المسألة إلا إذا اختلف الصحابة أو كان هنالك المسألة دليل للاجتهاد أو استنباط فإنه لا يكون حجة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله عنه سنة 70 أو بعد 70 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، ثم فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وهذا كما سبق يعني جاء أنه كان يخطب قائما، ويدل عليه قوله تعالى وتركوك قائما أنه كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام ويجلس، ويشرع يدل على أنه يشرع الجلوس بين الخطبتين. وقد ذهب جمهور العلم إلى أنها سنة، وقيل إنها واجبة، وهو القاعدة على الأصل بأن أفعاله التي تكون بيان المجمل الواجب تكون واجبة، وهي أيضا ما يقول تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وقد بين صفتها عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا يدخل في الجمعة ويدخل فيه الجمعة وغيرها. ثم يقوم فيخطب قائما، وهذا يدل على أن الجمعة في خطبتين، وهو محل اتفاق بين أهل العلم. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أنه كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ويجلس وقت يجلس يعني قبل الخطبة كما يفعل الناس وخطباء أن يجلس، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الأذان قام ثم جلس ثم قام الخطبة الثانية. ولكن لم ينقل في الأخبار الصحيح، وقد يكون هو المعهود وهو المعروف أنه إذ لو كان يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يستمر قيامه لنقل، فالمعهود أنه أو الأظهر والله أعلم أنه إذا جاء جلس حتى يفرغ من أذان ثم بعد ذلك يقوم ويخطب ثم يجلس ثم يخطب. فمن نبأت أنه كان يخطب فقد جالسا فقد كذب، هذا رد منه لمن كان يخطب جالسا بلا عذر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمرو بن حرام توفي بعد 70 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وهكذا كانت خطبته، كان يشتد في خطبته ويتحد لأنه كما في الخبر كأنه منذر جيش، وكان يعظ عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه كان يعتني بجانب الوعظ في خطبه في الجمعة وفي غيرها. وعلى صوته واشتد غضبه، هذه الصفات ينبغي أن تكون في الخطيب، أنه يكون أن يكون متحمسا، وأن يكون صوته واضحا، وأن تكون كلماته واضحة، كذلك تكون المعاني واضحة، فلا بد من وضوح الكلمات، ولا بد أيضا من وضوح المعاني، فلا يتكلم بأشياء أو يلغز بأشياء أو يتكلم بأمور لا يحتاج الناس إليها، بل يتكلم بالمهمات والأمور المحتاجة. وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كان يلاحظ ويحتاج إليه الناس مع نصح وإخلاص لهم في ذلك. واشتد غضبه بأنه كان يغضب لله ويغضب لحرمات الله وينتقم لها عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش، كأنه يخبر عن جيش قدم يريد أن يغزو وينهب ويسلب. يقول وهذا الجيش واصلح خبحكم ومساكم وهو قريب منكم، إما أن يأتيكم إما أن تصبحوا فعليه أو إن تصبحوا أمسيكم عليه فهو قريب منكم. ويقول أما بعد، وهذا هو المشروع في الخطب أن يقول أما بعد، وقد صحت الأخبار بل قد تواترت الأخبار في الصحيحين وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول أما بعد، يعني مهما يكون شيء أما بعد، فهو ينتقل من أمر إلى أمر. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الكلام كلامه سبحانه وتعالى، وهو أفضل الكلام. ثم يتلوه هديه عليه، وخير الهدي قال الهدي والهدى، الهدي هو الطريق والهدى هو الدلالة والإرشاد، وخير الهدي هديه، خير الطريق طريقه عليه السلام، وخير الهدى هدى عليه الدلالة وإرشاده. يقال الهدي والهدى، هدي محمد، شر الأمور محدثاتها وكل وشر، يقال شر وشر وكل وكل، وشر الأمور محدثات كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، والمحدثات هي التي هي المخترعة، وهي طريقة في الدين محدثة الله الشرعية يقصد بها ما يقصد الشرعية كما يقول الشاطبي في تعريفها، هي طريقة محدثة مبتدعة في الدين يما تضاهى بها الشرعية، ويقصد المتعبد بها أو الفاعل لها ما يقصد بالشرعية، وهذه هي المحدثة. وكل البدع ضلالة، ويقال كل بدعة ضلالة، وهذا قاعدة عامة وأصل أصيل في الشرع، جاءت الشريعة واستقرت عليها وأجمع العلماء عليها ودلت النصوص على أن كل بدعة ضلالة. أم كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، فكل بدعة ضلالة، فليس في البدع حسن، فكلها ضلالة. هذا تقرير قاعدة منه عليه الصلاة والسلام. وما جاء من قول عمر رضي الله عنه صحيح أنه قال نعمة البدعة، فالمراد بها البدعة اللغوية كما قرره أهل العلم في هذا، وقالوا إن البدعة لغة أوسع منها شرعا، فهي تطلق على كل ما لم يكن له مثال سابق مما يوجد على صفة أو هيئة. ولهذا لما قال افتروح نعمة البدعة من جهة أنها على هذه الصفة وعلى هذه الطريقة وعلى هذه الكيفية لم تكن في عهد عليه الصلاة، أما هي فيها مشروعة شرعت من فعله عليه الصلاة والسلام، أما الترتيب لها والاجتماع لها والتواعد لها والحضور لها على هذه الصفة لم يكن في عهد عليه الصلاة والسلام، بل اتفق أنه خرج ولم يواعدهم فخرجوا. هذا يكفي في أصل مشروعيتها وأصل القول بأنها سنة، وتركها كما هو معلوم لأمر، ثم بعد ذلك جال الأمر بعد وفاته عليه السلام، ثم لم يشغل عنها أبو بكر رضي الله عنه، ثم أحياها عمر رضي الله عن الجميع. وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، وهذا هو السنة في الخطبة وفي غيرها من الخطب في يوم الجمعة وفي غيره، أنه كان يحمد الله ويثني عليه. ولهذا لما جاء الإمام بن ثعلبة ودخل مكة وسمع صبيان مكة يقولون إن به مش وإن به جنون عليه الصلاة والسلام، قال إني أقرأ أو قال أرقي من هذه الأرواح يعني من هذا الجن، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه أن يقرأ عليه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحديث فلما سمع عظيم ثعبة اطمأن لها وقال سمعت كلام الشعراء وأهل الجن والجن والإنس، فوالله ما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا ناعوس البحر يعني وسط البحر بما فيها من البلاغة والقوة والشدة. ثم بايعه ثم قال امدد يدك، فمد يده عليه الصلاة والسلام وبسطها ثم بايعه على الإسلام، وقال وعلى قومي، قال وعلى قومي، فهو في أمر، فهو في هذا في أي أمر كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بالحمد لله ويبدأ بالأمور المهمة. ويوم الجمعة هو من أعظم الأمور، وهو من أعظم المهمات البداءة بالحمد لله، وهكذا في خطبة العيدين وفي غيرها، ثم بعد ذلك يخطب بما يريد ويتكلم بما يريد. وهذا هو السنة أن يحمد الله وأن يثني عليه ثم يتكلم بما أراد. ثم يقول على أثر ذلك: وقد على صوت، وفي رواية: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. وقد رواها النسائي بإسناد صحيح، وهذا الخبر له شاهد من حديث العرباض بن سارية بإسناد جيد عند أبي داود والترمذي وأحمد، أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بمعنى هذا الخبر. قالوا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر عنسي قتل في صفين رضي كما هو مشهور سنة 37، وجاء في فضله أخبار كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: تقتلك الفئة الباقية الباغية، وفي لفظ: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وجاء في خبر جيد رواه ابن ماجه وغيره أنه عن علي رضي الله عنه أنه قال دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بالطيب المطيب. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد ملئ عمار إيمانا من رأسه إلى مشاشه، يعني إلى أطراف قدميه رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وتمامه: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهذا هو السنة، أن تكون صلاته متقاربة وأن يكون فيها طول، وكما سيأتي في قراءته عليه الصلاة والسلام. وليس المراد أن الصلاة تكون أطول من الخطبة، لا، المراد أن الخطبة بالنسبة إليها تكون قصيرة وأن الصلاة تكون طويلة. إن طول صلاة الرجل، وهكذا كان يصلي، وقصر خطبته مئنة من فقه. والمراد فأطيل الصلاة وأقصر خطبة، وهذا قول فإن علامة ودلالة، وذلك أن الخطيب الفطن النابة يكون لديه معرفة وفقه، ويكون يجمع الكلمات الكثيرة، ويجمع المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، فإذا يسر له ويتسنى له بفهمه ومعرفته أن يتكلم بكلمات يسيرة لكنها تجمع كلمعاني عظيمة، كما كان عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وقال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات، هي المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، فهو لفهمه ولاطلاعه على المعاني يجمع الكلام ويختصره مع وضوحه وبيانه في كلمات يسيرة واضحة ومعاني عظيمة. هذا هو المراد، حتى يفهم من حوله وينتبهون ويكونون معه ولا يبتعدون بقلوبهم وعقولهم عنه. هذا هو المشروع. قال وعن أم هشام بنت حارمة بن نعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة للمرء إذا خطب الناس. رواه مسلم. وفي هذا أنه يشرع قراءة القرآن والخطبة بالقرآن، وخاصة هذه السورة العظيمة، وقد كان يقرأها كثيرا عليه الصلاة والسلام، وفي قول كل جمعة يدل على عنايته بالوعظ والتذكير عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وهكذا كان يفعل. ودلال على مشروعية القرآن ومشروعية الثناء كما سبق، فالخطبة تشتمل على الحمد والثناء على الله عز وجل، وعلى كما سبق في الخبر، وكذلك يشرع قراءة القرآن فيها والثناء والصلاة عليه السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الواجب فيها على الصحيح كما سيأتي هو الموعظة، وما سواها يكون تبعا لها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم وجوه لمن يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصف ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة لمن يخطب فقد لغوت. وهذا الخبر قال المصنف رحمه الله إسناد لا بأس به، لا، وفيه نظر من جهة أن في سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو ليس بالقوي، والحافظ رحمه الله قد لينه. والأظهر احتمال أنه لم يستحضر سند رحمه الله، أو أنه تقوى عنده من جهة شاهد ذكره عن حماد بن سلمة كما فتح الباري، لكن هو من هذا الطريق ضعيف، لأن ذاك الشاهد من حديث ابن عمر موقوفا عليه. وعلى هذا لكن كما دل عليه الخبر أن الإنصات الجمعة أمر واجب والاستماع أيضا، والاستماع الإنصات والاستماع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحب أنصت يوم الجمعة ونقف فقد لغوت، قال المصنف رحمه الله إنه يفسر هذا الخبر. فحديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، يعني قلت اللغى من الكلام وهو الباطل، وهو الكلام الباطل، وهو الكلام الباطل. واختلف العلماء في قوله فقد لغوت، وقيل بعضها فقد لغيت، والأظهر والله أعلم أنه يفسره ما رواه أبو داود بإسناد جيد لما ذكره صلّى رحمه الله من حديث أبي هريرة أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، وإذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة كانت لك ظهرا، أنها تكون له ظهرا، أنها تكون له ظهر، يعني أنه لا جمعة، أنه لا جمعة، هذا أصح ما يفسر به، وأنه فاته فضل الجمعة، أنه يفوته فضل الجمعة. وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص بإسناد جيد قال يحضر الجمعة ثلاثة، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات فهي له الجمعة، فهي له الكفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. من فضلك اقلب الشريط. فهي له الجمعة فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا هو المشروع لها، أنه يحضرها بإنصات بلا لغو، واللغو هو الكلام الباطل، والأصح كما سبق أن معنى لغو قلت الكلام الباطل وترتب على ذلك بطلان جمعته وأنه لا أجر له فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وفي هذا ذلك ما سبق أنه كان يخطب يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالأمور المهمة ويخاطب الناس، وأنه كان إذا رأى أمرا مخالفا أو شيئا مما يبين ينبهه، وهكذا يشرع الخطيب أن ينبه. لو رأى إنسان مثلا تخطى رقاب الناس لا بأس بل يشرع أن ينبه، لأنه أتى أمرا منكرا، أو رأى إنسان جلس ولم يصلي فينبه. فلا تشغله هذه الأمور، فلا تشغله خطبته عن هذه الأمور، لأن بيانها من أهم الأشياء، خاصة أن انتشار مثل هذه الأمور والتساهل بها بين الناس، إذا رأى الناس بعضهم بعضا يفعلونها يوم الجمعة، الإنسان يأتي ويجلس ولا يصلي، الإنسان يتخطى رقاب الناس ويجلس أمام الناس والناس يقرونه على ذلك، والناس يرون فلم يغيروا شكوا أو شك الله يعمهم بعقاب من عنده، وهم يشرع لهم الإنصات وعدم الإنكار في مثل هذه الحال، لأنه مشروع الإنصات الجمعة. وهذا قد يظهر منه دليل في المسألة، وهو أنه أيضا إذا أن الإنسان إذا كان يسمع الخطيب فإنه يستمع إليه ولا يتكلم بأي كلام، بل ولا ينكر مثل هذا، فلا يقول مثلا أنصت، ولو كان ذلك أتى أمرا محرما، بل إما أن يشير إليه كما قال يوم العيد ولا يتكلم، مع أن الكلام بهذا أمر معروف لكن لا يتكلم. وعلى هذا هل يشمته هل يرد السلام موضع خلاف بين أهل العلم. وقد يقال، وهذا وأنا ما رأيت ذكره أحد من العلم، لكن يظهر من هذا الخبر أن وظيفة الإنكار ووظيفة رد السلام وأنها من وظيفة الخطيب، وأنه هو الذي، وإذا سمع إذا عطش فإنه يشمته إذا حمد الله. وهكذا ثبت بالخبر أنه عليه الصلاة والسلام رد على جرير بن عبد الله السلام لما سلم عليه، كما رواه أحمد وابن خزيمة بإسناد جيد، أنه سلم على النبي، وفي لفظ أنه هو الذي سلم عليه الصلاة والسلام وهو يخطب رد عليه السلام. فقد يفهم أن هذا من وظيفة الإمام، وأن الناس عليهم أن يستمعوا الخطيب وأن يكونوا مجتمعين بقلوبهم وبأبدانهم منصرفين إليه، يستمعون إلى خطبته فلا ينشغلون به، خاصة أن مثل هذه الأمور قد تكثر يوم الجمعة، ما يعرض للناس من هذه قد تكثر، فلهذا لو أنه تابعها الإنسان قد تشغله عن الجمعة. فيكون في دليل للمسألة ممن قال إنه لا يتكلم بشيء بل يسلم الخطيب، أو كما قال بعضهم إنه يرد ردا خفيفا أو يتكلم بكلام خفيف، المسألة محتملة، وهذه دليل لمن قال إنه لا يتكلم بشيء. وفي قوله قال قم فصلي ركعتين دليل لمشروعية صلاة الركعتين، والإمام يخطب وهذا هو الصواب، خلافا لمن قال إن من دخل يخطب أنه لا يصلي ركعتين، الصواب أنه يصلي ركعتين، أنه يصلي، فإذا دخل الإنسان عليه يصلي لماذا صلاة الركعتين، سواء دخلت الإمام يخطب أو المؤذن، إذا دخلت والإمام يخطب، إذا دخلت يخطب فصلي ركعتين، وإذا دخلت والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن فاستمع المؤذن، لأن إجابة المؤذن مشروعة بل قيل بوجوبها، ثم بعد ذلك صلي الركعتين وتجوز فيهما، كما جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال وتجوز فيهما، وفي اللفظ الآخر ركعتين خفيفتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وفي هذا الخبر حديث ابن عباس وفي حديث النعمان بن بشير في قراءة يوم الجمعة، وأنه يقرأ الجمعة والمنافقين أو الجمعة والغاشية، سبح والغاشية، وكذلك الجمعة والغاشية، وجاء شاهده من صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ، وفي حديث النعمان البشير أنه كان ربما قرأ بهما أيضا في العيد، وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه ربما قرأ في العيد أيضا بقاف واقتربت، فهذا يدل على شاهد لما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بصلاته مع ما عهد من تأنيه في القراءة، وأنه كان يقصد وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يتأنى عليه الصلاة والسلام ويرتلها، دلالة على أنه كان يطيل صلاته بالنسبة إلى خطبته. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن أرقم خزرجي أنصاري رضي الله عنه، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء يصلي فليصلي، ورواه القمصة إلى الترمذي صححه ابن خزيمة. الإسناد فيه بعض الليل لكن له شاهد، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا مجمعون فمن شاء فليجمع، وفي أنه صلى العيد ثم رخص في الجمعة، قال من شاء يصلي فليصلي، صلى العيد. فالعيد إذا اتفق هو يوم الجمعة في يوم واحد فيجب على الأئمة أن يقيموا الصلاتين واجب عليهم، ولهذا قال إنا مجمعون ثم بعد رخص في الجمعة، فمن صلى العيد فإن له رخص أن يصلي الجمعة، قال من شاء يجمع فليجمع، وهذا هو الصواب أنه أن يترك الجمعة إن صلاها وهو إن لم يصليها فقد حصل الاجتماع باجتماع العيد، وإذا لم يصلي العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة، يجب عليه أن يصلي الجمعة. ثم هو إذا لم يصلي الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر، يصلي الظهر لأنه لا يترك ذلك اليوم بلا فرض. وهذا قيل إنه محل اتفاق من أهل العلم، ولأنه قد ترجع إلى الأصل وهو صلاة الظهر، ولأنه القاعدة أنه إذا فاتت الجمعة أنه يصلي أربعا، فإن فاتت بعذر فهو معذور ولا شيء عليه، مثل إذا صلى العيد صلى، إذا صلى العيد ولم يصلي الجمعة صلىها أربعا وهو معذور لا شيء عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم وعليه التوبة ويصليها أربعا. وكذلك أيضا إذا فاتته بمعنى أنه لم يصلي لم يدرك الجمعة إلا في آخره بعد الركوع الثاني كما سبق فإنه يصلي أربعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وفي هذا دلالة على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات، أما قبلها فالصحيح أنه يصلي ما شاء، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال ثم صلى ما شاء إلى أن يخرج الإمام، إذا صلى ما كتب له يصلي ما شاء، فليس لها راتبة قبلها، إنما أن يصلي بعدها أربع وهي راتبة لها، صلي أربعا بعدها. وهذا الأمر وفي اللفظ الأخر فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، اختلف العلماء أيهما أولى، والأظهر أنه يصلي أربعا، واختار بعضهم أنه صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا اختيار ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجنح آخرون إلى العموم بعموم هذا الخبر، وأنه لا تنافية بين قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فهو صلى ركعتين وأمر بصلاة أربع، والقاعدة ولا يخص على العموم بلا دليل من جهة أنه أمر أن يصلي أربع، وهو إذا صلى الجمعة فيصلي أربع سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين، وهذه هي القاعدة في صلاة الليل وصلاة النهار، السلام من كل ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهكذا صلت جميع الصلوات المفروضة والمسنونة كلها تصلى مثنى مثنى، إلا مستثنى من دليل مثل المسنونة بالدليل كصلاة المغرب أو غيرها من الصلوات، فالقاعدة هذه قاعدة الصلوات إلا مستثنى بالدليل مثل بعض الصلوات المفروضة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وفي هذا أنه لا توصل صلاة بصلاة، وظاهر الأمر الوجوب أنه لا توصل الصلاة بالصلاة، وهذا يشمل الجمعة يشمل الجمعة وغيرها، وأنه إذا صليت أي صلاة مفروضة لا يقوم ويصلي ركعتين بعد مباشرة، بل يفصل أن يفصل بينها بكلام أو تشبيه كما في هذا الخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ويقال أن حتى نتكلم أو نخرج، يعني يتكلم بأي كلام، والأفضل يكون ذكرا أو يخرج، يعني يخرج من مكانه إلى مكان آخر أو يخرج من المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه ما غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. وهذا الخبر سبق معناه، لكن هنا قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، بمشروعية الاغتسال للجمعة. وقد صحت الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. في صحيح مسلم عن عثمان: على كل مسلم أنه يغسل يوم يغسل فيه بدنه، يعني من الجمعة، يوم من الجمعة أو يوم من الأسبوع يغسل فيه بدنه. وذهب جمهور العلم إلى أنه سنة. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية، ومسلم رحمه الله ذكره بروايتين: الرواية الأولى من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل فصلى ما قدر له، والرواية الثانية من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الصلاة، من توضأ. وهذا أوضح لجماهير أهل العلم، وهذا أوضح. وقد يكون ذكر هذا الدليل فيما يظهر أولى لو ذكر المصنف، لو ذكر رواية من توضأ، لأنه أصح دليل في بيان أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب. أما الأدلة الدالة على تأكده فهي واضحة، وأكثر من دليل منها حديث المشهور، وأشهرها حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين، وفي حديث ابن عمر الصحيحين: من أتى الجمعة فليغتسل. صحيح البخاري عن عائشة: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وجاء أيضا غيره من أخبار في هذا الباب، لكن أصح ما استدل به جماهير العلم أن يوم الجمعة ليس بواجب قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة. قال: ذكر الوضوء، فدل هذا الخبر أن جميع الأخبار التي جاءت هي المراد، ليس المراد بوجوب الحكم، إنما الوجوب أن الشيء متأكد، وليس المراد به أنه حكم وأنه واجب. ويدلنا حديث سمرة الحسن عن سمرة، وجاء رواه ابن ماجه والترمذي وغيره، وكذلك جاء الشاهد عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها نعمة، ومن توضأ فبها نعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا خبر وما جاء من يدل على مما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وستدلوا أيضا بأدلة أخرى من حديث عائشة اللي سبق: لو أنكم اغتسلتم يومكم هذا، قال يدل على عدم الوجوب لكنه متأكد وليس بواجب. وكذلك أيضا فيه فصلى ما قدر، شاهد لما سبق أنه يصلي قبل الجمعة ما كتب الله له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في ساعة ما يوافقها مسلم، لا يوافق عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وفي هذا الخبر في ساعة يوم الجمعة، واختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة. وذكر المصنف رحمه الله حديث آخر قال: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه، وأبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، يقصد فتح الباري. وقد ذكر 43 قولا في هذه المسألة رحمه، لكن الغالب أقوال مهجورة ومتروكة، منها هذه الأقوال أنها رفعت وهي أقوال ضعيف. وأصح هذه الأقوال قولان وهما القولان اللذان ذكره المصنف رحمه الله. القول الأول أنها ما بين الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر أو آخر ساعة بعد صلاة العصر. هذان القولان هما أصح الأقوال. والقول الأول وهو أنها ما بين إلى أن تقضى الصلاة إلى أن تقرأ الصلاة وهي ما بين جلوس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، رجحوا جمع من العلم من جهة أنه في صحيح مسلم، لكن ضعف هذا الترجيح من جهة أن الترجيح بما في أحد الصحيحين يشترط أن لا يكون قد طعن في هذا الخبر، وهذا الخبر قد طعن فيه من بجهتين. الجهة الأولى أنه قيل أنه من قول أبي بردة، فقد رواه تفهم الأئمة وأخص أصحابه من الكوفة عنه أنه من قوله ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن فيه انقطاع، لأن مخرمة بن كعيب لم يسمع من أبيه كما قال هو إنه لم يسمع من أبيه، وعلى هذا رجحوا القول الثاني وأنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أو ما في آخر صلاة أو آخر ساعة من يوم الجمعة، لأن أخباره أكثر، لأن الأخبار فيه أكثر وأصح. وهذا القول أرجح من جهة الأول أنه ثبت أنه جاء في حديث عبد الله بن سلام، الثاني أنه جاء في حديث جابر بن عبد الله كما ذكر مصنف. الأمر الثالث أنه قال أبو سلمة عبد الرحمن سمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما روى سعيد المنصور فلم يتفرق، أو قال فتفرقوا واتفقوا على أن ساعة الجمعة هي من آخر ساعة، أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر، أو من آخر ساعة بعد صلاة العصر. هذه ولهذا رجح هذا القول. وجنح ابن القيم رحمه الله، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا أنها في هذين الوقتين وأنها تتحرى في هذين الوقتين، وعلى هذا على المسلم أن يتحرها في هذين الوقتين. وأرجح هذين الوقتين وقت القول الثاني هو أنها آخر ساعة من يوم العصر يوم الجمعة، وتحريها في هذين الوقتين أولى، وهي من جلوس الإمام إلى أن تقف الصلاة، والوقت الثاني آخر ساعة من يوم الجمعة. وعن جابر رضي الله عنه قال مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الخبر إسناده في حديث ساقط وثالث، ومصنف ضعيف لا يكفي، ففيه رجل متهم أو فهو في حكم موضوع عند أهل العلم. والمصنف رحمه ذكر هذا الخبر فأنه غاب عنه أنه ضعيف أو أنه ساقط، غاب عنه أنه ساقط وهو وظن أنه ضعيف، ولم يذكر الخبر الآخر عند أبي داود، وهو أنها وأنهم اجتمعوا وكانوا قدر 40. قلت كم أنتم؟ قال قدر 40، وهو الذي ذكره أصحاب المذهب، ذكروا في كتب المذهب أنهم 40، واحتجوا بهذا الخبر كما في رواية أبي داود، لأن ذاك الخبر ليس بصريح الدلالة، وهذا صريح لكنه لا يصح، فلو صح لكان دليل مسألة. وسبق معنا استعجلنا نحن الكلام في هذه المسألة في أول الكلام، وذكرنا أن فيها أقوال عدة، وأن صحها سيكون بثلاثة أو اثنان والإمام. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. وقول بإسناد لين فيه نظر، والصواب أن كسابقه وأن إسناده إسناد ساقط أو ثالث، لأنه من طريق يوسف بن خالد السمتي وهو متهم، وهو حديث موضوع أو في حكم الموضوع. وفيه ما أشار صنف رحمه الله أنه كان يستغفر للمؤمنين، وقد ذهب أهل العلم وجمع منها العلم إلى أنه يسرع أن يدعو في صلاته، وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولأن يوم الجمعة يوم له فضله ويسرع الدعاء فيه، لا لهذا الخبر، لكن من جهة أن القاعدة أن الأوقات المستجابة يسرع فيها الدعاء، وإذا كان الدعاء يسرع في الصلاة، محض الصلاة يسرع فيها تحري الدعاء، ويسرع الدعاء في السجود، فلا أن يسرع الدعاء في يوم الجمعة لعموم المسلمين وفيما في مصالح المسلمين والأمور التي يحتاج إليها، لأنه موطن إجابة، فإنه من باب أولى. وهو لم يأتي في الأخبار إذا المجيء بالأخبار أنها ساعة إجابة في هذا الوقت أو في غيره إلا لأجل الدعاء، لكنه دعاء عام لا يشرع الدعاء خاص، إنما يكون الدعاء دعاء عاما وبالأدعية الجامعة. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهو أحمسي رضي الله عنه، هو صحابي لكن لم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحيح أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وقد ثبت عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه كما رأى أبو داود الطيالسي بمسند أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، نعم نعم، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. جابر بن سمرة هو السوائي، توفي سنة 70 وبعد 70 رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، وسبق شاهد في حديث أمي هشام بنت حارثة بن نعمان أنه كان يقرأ قاف القرآن المجيد كل جمعة، فكان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. فمهم من هذا أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويقرأ القرآن ويعظ الناس، فهذا هو الصواب في الخطبة. وقد اشترط جمع من أهل العلم للخطبة شروطا لم يذكروا دليلا واضحا عليها، والأظهر أن الواجب هو مسمى الخطبة، وأن الخطبة هي المشتملة على الموعظة، اشتملت على الموعظة حصلت الخطبة، وهذه هي الخطبة في مسمىها الشرعي واللغة، هي التي تشتمل على أمور مهمة. فإذا كان في خطبة الجمعة يعظ الناس ويذكر الناس حصل المقصود، وهذا هو ركنها الآن يعني الأصل والأساس. والمصنف قال وأصله في مسلم، أنا راجعت الخبر ووجدته في مسلم وأبي داود بهذا اللفظ، فلا أدري بإيش مراده وأصله في مسلم، لأنه قصد خبر ثاني، وإلا فالخبر في مسلم يقرأ آيات من، وفي أبي داود يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من الطارق المذكور عن أبي موسى. وهذا وكما قلنا وإن كان طارق لم يسمع رضي الله عنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فغايته أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة باتفاق أهل العلم حجة، وفيه أنها الجمعة واجبة إلا على مملوك امرأة وصبي ومريض. المملوك والمرأة والصبي والمريض، أما الصبي والمريض والمرأة هذا معلوم بالاتفاق أن الصبي لا تجب عليه التكاليف الشرعية، والمرأة كذلك أيضا، بل المرأة لا يشرع لها الحضور عند جماعة من العلم، قالوا لا يشرع لها الحضور، كما أنه لا يشرع لها حضور الجماعة وصلاتها في بيتها أفضل، فالجمعة كذلك، فالجمعة إلا أن قد يتخيل من جهة سماع الخطبة وأنها قد تستفيد، وقد يقال عند حاجتها لذلك لأمر أمور أنه يشرع لأجل سماعها العلم والفائدة، لكن الأصل أن المرأة لا يشرع لها حضور هذه الجماعة، لا يشرع أو الأفضل لها أن تصلي في بيتها خشية الفتنة بها، وهكذا أمر عليه السلام في الأخبار الصحيحة، إلا من حاجة وأمر يعرضوا له، إلا إذا كان في جماعة النساء فلا بأس أن تحضر درسا في جماعة النساء. كذلك مملوك امرأة والمريض، والمريض أيضا معلوم الأدلة أن المريض المراد المريض الذي يمنعه من الحضور ويشق عليه الحضور. المملوك ذهب جماهير أهل العلم لأنه لا يجب عليه، وقيل تجب عليه كما تجب عليه سائر التكاليف الشرعية، فتجب عليه جمهور أهل العلم قالوا إنها لا تجب عليه لهذا الخبر، وهو خبر جيد. وقد يقال إنه خاص بالجمعة فلا تجب عليه لأنه ربما يقال وقتها فانشغل عن عمل سيده، أما غيرها فالأصل هو الوجوب إلا ما استثني بالدليل كهذا الخبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله، لكن اتفق أهل العلم على أن الجمعة ليست على مسافر. وهذا له أقسام: القسم الأول أن يقال أن المسافر لا يقيم الجمعة، أن هو بنفسه لا يقيم الجمعة، مثلا لا يصليها في سفره، لا يصليها في طريقه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في سفره ولم يعد أن صلاها، فكونه يصلي هو يقيم الجمعة بنفسه ويصليها ويقيمها هذا لا يشرع. ولو قام قال جماهير أهل العلم لو صلى الجمعة فإنها وقول الأئمة الأربعة فلا تصح منه، ويجب عليه يصليها ويعيدها ظهرا. إلا من متأول ظهر له شيء من هذا ففعل، أما إذا فعلها عن غير علم فإنها تبطل ولا تصح منه. الأمر الثاني أن يصلي تبعا لغيره، تبعا لغيره، فالجمعة لمن كان مع الناس واجب على الصحيح كالجماعة. واختلف في هذا العلم، وجماهير العلم يقول لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، والقول الثاني أنها تجب الجمعة والجماعة لعموم الأدلة التي دلت على وجوب الحضور للجمعة والجماعة، في الأمر بحضور الصلاة والأمر بالحضور إذا سمع النداء، ما الجمعة على من سمع النداء قال أتسمع النداء فأجب فوجوبها، فإذا وجبت الجماعة أو فإذا وجبت الجماعة لذلك الأعمى مع شدة عذره فكونها تجب على المسافر أيضا كذلك، إلا أن المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، فإذا كان له عذر أدنى عذر أو يشق عليه الحضور أو يريد أن يرتاح لحاجته إلى النوم أو يشغل فإنه يعذر، ليس كالمقيم الحاضر فعذره أخف من عذر غيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو إسناد ضعيف وضعيف جدا لأنه من طريق محمد بن الفضل بن عطية، قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، وهذا الأثر أخرجه البيهقي، حديث البراء أخرجه البيهقي، وأنهم كانوا يستقبلون عليه الصلاة والسلام بوجوههم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن السنة أن يستقبلوا الخطيب، أن يستقبل وهو في صفوفه وفي أماكنه، يعني ينحرف وينصرف إليه، هو ينصرف إليه بقلبه وينصرف إليه بقالبه بوجهه فيجتمع، وهذا أدعى إلى الحضور. و الأخبار في هذا ضعيفة، الأخبار في هذا الباب ضعيفة، ولهذا اعتمد البخاري رحمه الله لما ذكر هذه المسألة بوب قال ما معنى استقبال الإمام الناس واستقبال الناس الإمام، معنى هذه الترجمة، ذكر معنى هذه الترجمة، وذكر عن أنس وعن المسعود أنهم استقبلوا الإمام، استقبلوا الخطيب، فاعتمد على ما في على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه، فيدل هذا العمل منهم على أنه هو المعهود بعهده عليه الصلاة والسلام، ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام جلس يوما يخطبهم فجلسنا حوله، وجلوسهم حوله يدل على أنهم كانوا استقبلوه وينظرون إليه، لكن في يوم الجمعة في غير يوم الجمعة يتحلقون، وفي الجمعة لا يشرع التحلق، لا يشرع التحلق حول الإمام أو أن يتحلق الناس جماعات، لا يشرع أن يكونوا صفوفا، يشرع أن يكونوا صفوفا وأن يستقبلوا الإمام. وعن الحكم بن حزم هذا هو الكلفي رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا أو قوس، رواه ابن داود، وقد رواه ابن داود بإسناد لا بأس به، وفيه أنه قال قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه شيئا من الطعام فأمدنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك جود، فقام تكلم بكلمات يسيرات بكلمات طيبات يسيرات خفيفات أو كما قال رضي الله عنه، ثم قال إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به، ثم قال وقام متوكئا على قوس أو عصا، متوكئا على قوس أو عصا، واختلف العلماء في مشروعيتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها يشرع أن يتوكئ على قوس أو عصا، واستدلوا أيضا بالخبر الآخر حديث البراء أنه عليه الصلاة والسلام نول يوم العيد عودا أو عصا فاتكئوا عليه، وجاء في أخبار أخرى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ربما اتكأ على شيء من ذلك، والأظهر والله أعلم كما قال جمهور أهل العلم أن هذا كان يفعله قبل أن يعمل المنبر، قبل أن يعمل له المنبر، وكان يعتمد عليه، ولهذا ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني أنه كان يستند إلى جذع النخلة، ثم لما شق عليه ذلك إذا قام فيه إذا استند إليه وعمل له المنبر استند إلى المنبر واعتمد على المنبر، وكان يعمل ذلك وكان يستند على عصا وعود قبل ذلك، وليس كما قال بعضهم، وقد أنكر ابن القيم رحمه الله على من ظن أنه يعتمد على السيف أن السيف أن الإسلام قام بالسيف، وقال هذا قول باطل، فالقرآن فالإسلام فتح القلوب بالقرآن وليس بهذا، إنما كان من عادة عليه الصلاة والسلام أنه يتخذ شيئا يعتمد عليه في هذه في خطبة الجمعة وفي غيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك أسئلة جاءت عبر الإنترنت ولذلك سأعطيها الشيخ يقرأها بنفسه لأن الصوت عند الشيخ هو الذي يخرج في الإنترنت، أما أسئلة الحضور فبعد إجابة الشيخ على هذه الأسئلة. يقول هل هذا سؤال من فرنسا، هل للمرأة أن تخرج لصلاة الجمعة في المسجد مع الجماعة؟ سبق أن قلنا أنها إن خرجت فلا بأس مع الحشمة والتستر، هذا هو المشروع، خاصة إذا أراد إذا احتاجت لذلك، فإذا خرجت وكان أيضا معها من جماعة النساء فلا بأس بذلك، وإن لم يكن هنالك حاجة وأمكنها تسمع الخطبة مثلا من طريق آخر أو تستغني بقراءة شيء فالأولى لها ألا تخرج، فصلاة بيتها خير لها. وهذا سؤال من أمريكا، إذا كان أكثر الحضور لا يتكلم العربية فهل تجوز الخطبة باللغة الإنجليزية؟ هذه المسألة موضع خلاف، والأصوب هو وذهب جماهير العلم لأن تجب أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا هو الصواب، لا يجوز أن تكون خطبة بغير لغة العرب، والخطبة لا تكون إلا بالعربية، لأنها ذكر وذكر، والأصل في الأذكار والأدعية كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه لم يكن يتكلم إلا يخطب بالعربية، وهكذا العلماء بعده، فالخطبة لا تكون إلا بالعربية. وهذا قول جماهير العلم، ذهب الأحناف وجماهير العلم إلى أنه لا بأس أن يخطب بغير العربية، الصواب هو قول الجمهور. ثم هنا قول آخر ليس مخالفا لقول الجمهور، والظاهر أن الجمهور يقولون أن عند الحال يجوز أن تكون الخطبة بغير اللغة العربية، فلو كان القوم المجتمعون لا يحسنون العربية فلا بأس أن يكون خطيبهم منه، يكون خطيبهم فلا بأس أن يخطبوا، وقال بعضهم أنها تسقط عنهم الجمعة إذا لم يمكن أن يخطبوا بالعربية، ولم يوجد إنسان يحسن خطبة بالعربية سقطت عنهم الجمعة، لكن هذا قول ضعيف، ولا يجوز أن تسقط الجمعة بمثل هذا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن القصد من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير، ولا شك أن وعظهم وتذكيرهم بلهجتهم بلغتهم أمر بين واضح، فيخطبهم إنسان بلهجته ولغته هذا هو الواجب، لكن إذا كان الإمام يعرف العربية هذه مسألة تقع كثيرا، والحاضرون لا يحسنون العربية، هل يخطب بالعربية وجوبا أو يخطب بغير العربية؟ الواجب أن يخطب بالعربية، هذا الواجب يخطب بالعربية، ثم لا بأس أن تترجم بغير العربية، إما أن يكون ترجمة مباشرة كما تقع أحيانا أو يكون ترجمة بعد الخطبة فلا بأس، جمعا بين المصلحتين، فيخطب باللغة العربية بعربية ثم بعد ذلك تترجم لهم. هل لنا نحن في أمريكا أن نصلي الجمعة قبل الزوال، حيث أن أكثر الإخوة يعانون مشاكل في التوفيق بين محاضرات دراسة وصلاة الجمعة، فهل لنا أن نأخذ بقوس حتى قبل الزوال؟ لا. نقول لا بأس مثل ما شاء، لكن لا تصلون الجمعة في أول النهار تجعلوا كصلاة، لا تصلى يعني قريبا من الزوال، حتى إذا فرغتم من صلاة الجمعة تكونون الشمس قد زالت وقريب من الزوال فلا بأس، كما ثبت في الخبر عن جابر رضي الله عنه. هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجب في الخطبة، وما الدليل من السنة؟ الصلاة عليه الصلاة والسلام الأظهر والله أعلم أنها مستحبة ليست واجبة، وجنح شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها واجبة مع الدعاء، فعلى هذا إذا دعا في صلاته أو سبق صلاته دعاء فيتأكد الصلاة عليه الصلاة والسلام، والمقصود من الدعاء هو من الخطبة هو الثناء والتذكير، فإذا حصل المقصود ويسرع ويتأكد الصلاة عليه الصلاة والسلام. هل الإمام أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقين في فصل الشتاء حتى لا يطيل على المصلين؟ أن يقرأ سورة الجمعة، ما هذه المقصود؟ المقصود أنها مشروعة في جميع الأوقات، صلاة الجمعة والقراءة هاتين السورتين مشروعة في كل وقت، طال النهار أم قصر النهار، اشتد يعني كان الجو حارا أم باردا، لكن مع مراعاة أحوال الناس، لو حصل شدة أو حصل مثلا سبب أسباب يقتضي التعجيل أو التخفيف، فالقاعدة أن السنن المستقرة لا تعارض الصنعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا أصل أنه كان يطيل صلاة، كان يطيل صلاته، كان يقصر خطبة، وربما أطال الخطبة وربما قصر الصلاة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومعناه عند البخاري معلقا عمر، وفي مسلم من حديث عمرو بن أخطب أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوما من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، صحيح عند البخاري من بعد الفجر إلى صلاة الظهر. ربما خطب أطال عليه الصلاة والسلام لأمر يعرض، وربما خفف صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أبي هريرة وعن أنس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام خفف صلاته لما سمع بكاء الصبي، قال إني لا أطول الصلاة فأريد أن أطيلها فأتجوز إذا سمع بكاء الصبي، مخافة أن تفتن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ما كيفية قراءة فائض في الخطبة؟ وهل ترتل وما حكم ترتيل الخطبة سواء القرآن أو القصائد الوعظية مثل النونية؟ ليظهر والله أعلم، الأقرب والله أعلم، أنه ليس المعنى أنه كان يقرأه مجرد قراءة، إنما كان يقرأه ويوضح عليه الصلاة والسلام، الأقرب. ولهذا الأظهر أنه إما أن كان يخطب بها جميعا أو يخطو ببعضها وربما قرأ بعضها، الله أعلم، مستمل هذا ومستمل هذا، أنه يقرأها جميعا في كل خطبة أو يقرأ بعضها في خطبة ويكمل في خطبة الثانية، لكن كان يشرح ويبين، هذا الأمر كان يبين، ليست مجرد قراءة، يبين الناس ويعظهم ويذكرهم، هذا هو الذي يحصل به المقصود عند قراءة القرآن. القصائد كذلك لا بأس، أقول لا بأس من يعني الشيء الواضي، لكن على وجه لا يغلف، على وجه لا يغلف فلا بأس إذا كان، لأنه كلام سواء كان نثرا أم شعر، الكلام كلام فهو حسن، والشعر كلام حسنه حسن، فإذا كان النثر منه حسن فالشعر منه أحسن، ربما كان أبلغ في إيصاله إلى القلوب. إذا كان وقت صلاة الجمعة يبدأ قبيل الزوال فكيف نصلي لحم الحديث من حضر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه؟ الحديث ما في منافات، ما في منافات، الحضور شيء، بل هذا موافق، هذا موافق، نحن نقول يصلي قبل، ما نقول يصلي في الساعة الأولى. والساعات كما قال الجمهور ليس المراد بها لحظات كما قال مالك وأنها لحظات قبل الزوال، لا، الصواب قول الجمهور وأنها ساعات واختلف فيها، والأظهر أنها تكون بعد طلوع الشمس، يقسم الوقت بعد طلوع الشمس إلى زوال بهذه الساعات، واختلف في عدد الساعات من 5 إلى 7 باختلاف الروايات في هذا. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والسنة أن تكون الصلاة قريبا من الزوال. ما رأيك في كتاب منظومة بلوغ المرام وكتاب الإمام بتخريج حديث بلوغ المرام؟ منظومة بلوغ المرام هذا ما أدري عنه، ما طلعت عليه، كتاب الإلمام بتخريج حديث بلوغ المرام، كتاب الإلمام من دقيق العيد رحمه الله مو بكامل، كتاب أنا أكتب من دقيق العيد هذا الإمام، المقصود كتاب بلوغ المرام مخدوم لشروحات كثيرة، بلوغ المرام للشروحات كثيرة وخدم بتخاريج عدة موجودة ومن الكتب التي خدمت بالشروح وبالتخاريج الكثيرة، ومن أشهرها وسبل السلام، سبل السلام، وكذلك أيضا بالشروحات والتخاريج كثيرة كثيرة، أنا ما اطلعت عليه، لكن المقصود أنه الحمد لله من الكتب التي خدمت وشرحت وقلت، وهذا مما يظن بحسنية صاحبه حيث أن الكتاب خدم ونفع الله به بكثرة الكتب التي خدمته شرحا وتخريجا، فالحمد لله على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول أم هشام بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف كل جمعة، فهل مشروع قراءة كل جمعة؟ وما هو حد الإطالة في خطبة الجمعة؟ في خطبة الجمعة بهذه الجمعة؟ هذا سبق في سؤال سابق، وأنه يقرأها، والظاهر أنه ظاهر الخبر أنه يقرأها كل جمعة، الظاهر الخبر أنه يقرأها جميعا، وأنه كان يقرأها جميعا، وأنه كان يبين معانيها عليه الصلاة والسلام. يقول كما تعلمون ليست هناك فترة زمنية طويلة بين أذان الجمعة في الحرمين وبعض الناس يصلي بين هذين الأذانين، ويدام على ذلك مستدل بالحديث بين كل أذانين صلاة، فما صحة هذا الفعل والسجان؟ هذه مسألة موضع خلاف لم يأتي من السنة ولم ينقل، لم يأتي من السنة ولم ينقل دليل يدل على مشروعية الصلاة بعد النداء الأول، والنداء الأول كأنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه، النداء الأول إنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه، والمعروف النداء الذي كان بين يديه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، يوم الجمعة عندما يريد الخطبة، هذا هو المعروف. أما الصلاة بعد النداء الأول، بعد النداء الأول هذا موضع نظر، فيما أذكر وما أعرف أن شيخ الإسلام رحمه الله له بحث هذه المسألة، وأنه يميل إلى استدل بأدلة في هذا المعنى، يميل إلى الجواز وإلى المشروعية من جهة أن هذا مشروع، وأنه ربما دخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذين لصلاة وما أشبه ذلك، أدلة ذكرها وأظن أيضا أطال البحث في هذا رحمه الله. لكن القاعدة في مثل هذا أن لا نقول إن هذا مشروع إلا بدليل، وهذا لم يفعل لعلي عليه الصلاة والسلام، هذه القاعدة في هذه العبادة. فالقول بأن يشرع ركعتين أو يشرع الصلاة بعد الأذان الأول، وأنه إذا فرغ من الأذان الأول ليقوم يصلي ركعتين، هذا موضع نظر. إلا الإنسان معتاد، الإنسان صلى قبل الأذان ثم أذن واستمع ثم أراد أن يقوم بعدها لا بأس. أما أن يكون جالس في المسجد ثم لما أذن الأذان الأول قام فصلى فالأظهر عدم مشروعيته. أما إذا كان دخل والإمام يؤذن الأذان الأول فإنه لا بأس أن يصلي إذا أمكن ذلك، إذا كان يمكن ذلك، أو كان هو يصلي قبل الأذان ثم أذن فاستمع ثم بعد الفراغ من الأذان أمكن أن يصلي فلا بأس. فالمقصود هو أن لا تقصد إلى الصلاة قصدا، لا تقصد إلى الصلاة قصدا، هذا لا بأس به. هل خطبة الجمعة في الأصل قبل الصلاة أم بعدها؟ لا، خطبة الجمعة قبل الصلاة، الخطبة أولا ثم الصلاة بعد ذلك، هذا في الجمعة، إنما هذا في صلاة الجمعة قبل الصلاة، وصلاة والعيدان بعد الصلاة، والاستسقاء يجوز قبله وبعده، فالأقسام ثلاثة، الجمعة تكون قبل الصلاة اتفاقا الخطبة، وفي العيدين تكون الصلاة أولا والخطبة بعدها، وفي الاستسقاء مخير، تارة يفعل كما يفعل في الجمعة، وتارة يفعل كما يفعل في العيدين كما ثبت في بداية الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. هل عندما يدخل الرجل إلى المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يرفع الأذان هل يسمع الأذان أم يصلي، علما بأن سمع الأذان سنة بينهما سماع خطبة بينما سمع خطبة واجب؟ الأظهر والله أعلم أنه يستمع الأذان، هذا الأقرب، وإن دخل والإمام يؤذن فيستمع الأذان، هذا الأقرب. أما قوله بأن سماع الأذان سنة مو بنظر، القول بالوجوب قول قوي، وإن كان قول جماهير العلم أن إجابة المؤذن سنة، لكن ذهب الأحناف إلى الوجوب واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وفي لفظ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، واستدلوا به بالحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرجل أنه عليه الصلاة والسلام سمع مؤذن يؤذن فقال على الفطرة، ثم سمع قل أشهد أن لا إله إلا الله فقال قل الله أكبر قال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، فلا دلالة فيه. فالقول بالوجوب قول قوي، فعليك تجمع بين المصلحتين، تجيب المؤذن ثم بعد ذلك تصلي، ثم صلاة الركعتين لا تنافي السماع، صلاة الركعتين لا تنافي السماع، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل صلي ركعتين، وجماهير العلم يقول تحية المسجد سنة ليست بواجبة، بل إن القائلين بالوجوب في الأذان أكثر من القائلين بالوجوب التحية، فالأئمة الأربعة يقولون بأن سنية تحية المسجد، مع أن الصواب أن يصليها، أنك لو صلى لو دخل لو دخلت والإمام يخطب فإنك تصلي ركعتين مع أنها سنة عند جماهير العلم، ولأنه لا ينافي الاستماع والإنصات بخطبة. إذا صلى جميع أهل البلد العيد، إذا صلى جميع أهل البلد العيد فهل يجب إقامة الجمعة الإمام إذا وافق العيد الجمعة؟ نعم، يجب أن يصلي الإمام وأن يكون معه العدد الواجب للجمعة على خلاف في الأقوال، فمن قال إن الواجب 40 قال يجب أن يصلي 40 مع الإمام، ومن قال إن الواجب 12 قال يصلي مع 12، ومن قال الواجب 4 قال يصلي مع 4، ومن قال الواجب 3 يصلي 4. فعلى هذا نقول يجب أن يصلي الإمام، أن تقام الجمعة في المكان الذي تقام الجمعة، ويكون مع الإمام 2، وبه يحصل الوجوب بهما. قوله في الحديث فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي، ما المراد بالصلاة؟ أهي الشرعية؟ لا، قوله قائم معناه ملازم، مو قائم من القيام. قوله قائم أي ملازم يصلي يدعو، هذا معنى قوله قائم. ليس المراد قائم من القيام وأن يصلي من الصلاة، لا. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط السابق، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرواية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.